وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. هذا الحديث في هذه الرواية أن قوما سألوا رسول الله، وبعض الروايات الأخرى أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي سألت، وفي سؤالها إن قوما حدثاء عهد بشرك، يعني أسلموا جديد، يأتوننا بلحمان، جمع لحم، وهنا يأتوننا بلحم، واللحم اسم جنس ولكن يتفاوت بالنوع، لحم غزلان، لحم حمار وحش، لحم ظباء، لحم كذا لحم كذا، لحمة أي من الصيد. والسؤال ولا ندري لحداثة عهدهم بالإسلام أسموا الله عليه حينما صادوه أم لا، هذا تردد في ذكر اسم الله على هذه اللحمان عند أخذها، وهل هذا التردد له محل أم لا؟ طبيعة الإنسان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ورفع هذا التردد، كلا، ما دام الأصل فيهم الإسلام، ولو كان أسلم بالأمس، ولا تدري أسمى الله عليه أم لا، سموا الله عليه أنتم عند الأكل وكلوا. وفي مباحث الذكاة إن اسم المسلم يكفيه، لو أن مسلما بالولادة ترك التسمية على الذبيحة، تركها عمدا أو سهوا، إن كان تركها عمدا فلا تؤكل، سمى غير الله أو لم يسم، وإن كان تركها سهوا فقد عوفي لأمته من الإيش الخطأ وإيش والنسيان. فجاء اسم المسلم يكفيه، لأن المسلم من عادته لا يترك التسمية على الذبيحة وهو ذاكر، إنما يتركها إذا نسي، والنسيان معفو عنه، بل إننا نأكل ذبائح أهل الكتاب حملا لهم على أنهم أهل كتاب وأنهم يذكرون اسم الله على الذبائح. أحل لكم طعام إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب إيش؟ حل لكم. على أي أساس حل لنا؟ لأنهم أهل كتاب، والمعروف عنهم أنهم يسمون الله عند الذبيح، إذا أكلناها حملا لهم على ذكر اسم الله على الذبيح. إذا المسلم الذي نسي من باب أولى. هنا قضية يا إخوان عمت بها البلوى، سوبر ماركت يأتينا بلحمان ولا لا؟ طليان، دجاج، طيور مثلجة مبردة، ونقول كما قال السائل لا ندري أسموا الله عليها أم لا. ونجد بعض الناس الذين يطيرون مع الهواء الخفيف لا يتعمقون في هذه القضية، ويشيعون دائما هذه جاءت من عند أهل الكتاب، لا يسمون الله عليها، لا يزكون التزكية الواجبة، ويشككون الناس في تلك الأنواع التي فتحت بابا على الناس. وهنا مزارع فقيه كم سدت من نقص في البلاد. ايش تقول يا جماعة؟ شيء كثير. الدجاجة قد تقارب الكيلو وتاخذها بعشرة ريال، تروح للحم الكيلو 30 ريال وربعه عظم او سدسه شحم، فرق بعيد. تاخذ دجاجة بعشرة ريال تقارب الكيلو، ما انت رامي منها الا عظام الساق والظهر، او تروح الى 30 ريال في كيلو لحم. ما كل انسان يستطيع ان يدفع ليش 30، وغالبية الناس ميسر له يدفع 10. فهل يا ترى مروجوا الشائعات، انا اقول ترويج شائعات، انهم يسحقونها بالكهرباء، انهم يغرقونها في الماء، انهم يخنقونها، انهم الى حد بعيد. فهل يا ترى ناخذ بكلام هؤلاء وانهم لم يسموا الله عليها، او انهم سحقوها بالكهرباء، او رموا البقر بالرصاص في الدماغ حتى يستطيعون ان يذبحوه اذا ما سقط في الارض؟ هل هالاشياء كثيره. وللاسف منذ مدة أردت علي رسالة ماجستير في التذكية الشرعية، وأجد الرسالة مبناها على مجلة كذا، جريدة كذا، قول فلان كذا كذا كذا كذا كذا، الجرائد والمجلات احنا شفناها وقريناها وشوفنا الصور، والدجاج معلق ويدور باسطوان ويمر على كذا. وأحسن ما قالت الجرائد والمجلات أن هناك شريط يذيع بصوت مرتفع بسم الله بسم الله بسم الله، والجزار يذبح على بسم الله اللي في الشريط. فاستوقفت الطالب والمشاركين في المناقشة وقلت إلى متى نمشي خلف الجرائد والمجلات وأقوال بعض الناس يقولون صيغة التجريح عند المحدثين؟ ما الذي يمنع طالب كهذا تعرض لهذا الموضوع أن نسافر إلى تلك البلدان التي تصدر لنا هذه الأنواع من اللحوم، ويقف عليها ويشاهدها مشاهدة عين، ويسجل مرئياته، ويأتينا بالخبر اليقين؟ إن كان عاجزا عن التذكرة لتلك البلد فالجامعة تساعده، أهل الخير يساعدون، ويأتينا بعلم ليس فيه قيل بل بالمشاهدة والعيان. بعد هذا صرنا نسمع أن بعض الجهات المصدرة يكتب عليها ذبح بالطريقة الشرعية، وأصبحت هذه كليشة، ختم يمشي على كل دجاجة في النايلون، حتى توسع هؤلاء الناس وحطوا الكليشة على السمك وصدروا السمك مختوم بكليشة ذبح على الطريقة الشرعية. يعني يضحكوا علينا ولا هم جهال لا يعرفون الفرق بين الحيوان وبين السمك؟ فهنا لا ندري أسموا الله عليه أم لا. فإذا كنا في موقف من لا يدري، والله سمينا الله عليها وأكلنا، لم ترد أن تأكل وتريد أن تتعفى وتريد أن تتورع في حدود شخصك، ولا تحرم هذا على غيرك. قد يكون غيرك مقتنع بهذا ومكتفي بهذا وفي حاجة إلى هذا، أنت لم تقتنع ولم تقبل، كف يدك أنت. أما الآخرون فلا، لأنه لا يجوز التحليل والتحريم بالمظنة، وإنما ينبغي أن يكون مبناه اليقين. وأعتقد أن هذه المسألة في نظري تحتاج من مكتب المواصفات في لجنة من لجنة المواصفات أن تجري بحثا عمليا ميدانيا وتصدر للناس ما يريحهم في هذا، ما هي المؤسسات التي تتحرى كذا، وما هي المؤسسات التي تتحرى كذا، وما هي المؤسسات التي تهمل كذا أو كذا، لأنها المسؤولة عن صادرات عن واردات المواد الغذائية في المملكة، بل مسؤولة عن جودة كل مستورد حتى السيارات، هل تصميمها صالح للبيئة والجو هنا أو صمم لجو أوروبا البارد. فإذا هذه المسألة نقول إن من شأها هنا لا ندري أسمى الله عليه أم لا، فإذا كنت في موقف من لا يدري دعت من غيرك، سم الله أنت وكل، تورعت وتعففت اتركه في نفسك ولا تحرمه على غيرك، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. الخذف هو أخذ الحصى، وعندكم في الحج في رمي الجمار أن تكون الحصاة كإيش؟ ما هو الخذف؟ بعض العلماء يصوره على أنك تعقد بين السبابة والإبهام هكذا، وتكون الحصى في هذا التجويف بين الأصبعين وتنفرها بأصبعك الإيش السبابة، مع قوة النثرة وجودة العمل والتمرين عليك قد تصل إلى مسافة ليست قليلة، وقد تصيب بها الطيرة وقد لا تصيب. وبعضهم يقول لا، تأتي إلى السبابة هنا والسبابة هنا وتجعلهما هكذا والحصاة بينهما وترمي بها بسبابة إحدى اليدين فتنطلق إلى الهدف الذي تريد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الطريقة وقال إنها لا تقتل صيدا، لا تصيد صيدا، لا تصيد صيدا، وقد تكسر السن، إما سن الصيد ويروح، وإما تصادف إنسان وتكسر سنه، وتفقأ العين. تفقأ العين أن تذهب بحدقتها، وكما يقال تصبح طافية كالعنبة، العنبة التي صفي ماؤها، وهذا بسبب الحذف. وجاء عن بعض السلف أنه رأى ولده يحذف فقال يا ولدي نهى أو كره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، ثم بعد ذلك رآه يستعمله فقال أقول لك نهى رسول الله أو كره رسول الله عن هذا وتستعمل وتعود إليه، والله لا أكلمنك. بعض الروايات كذا وكذا، وبعض الروايات لا أكلمنك أبدا. لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز أن يستعمله إنسان في صيد العصافير أو صيد الأشياء الصغيرة، لأنها كما ذكر صلى الله عليه وسلم لا تصيد صيدا وإنما مضرته. وبعض العلماء ما يتركون شيء، قالوا هذا النهي داخل المدن لكثافة السكان، أو داخل القرى لوجود الأشخاص، أما إذا كان في الفلا وليس هناك أحد وراد أن يلعب أو يتلهى أو إلى آخره بكيف. ولكن مدام ما في نتيجة، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، إيش الفائدة منها؟ والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. ولو للتجربة. الشيء الذي فيه روح له حرمة، حيوان له روح، كما تقدم في النهي عن صيد العصافير، إذا صادها ورماه تخاصمه بين يدي الله يوم القيامة، هذا قتلني في غير ما فائدة، سأله يا ربي لماذا قتلني، وش الفائدة اللي فيه العصفور، يأكلها ينظفها ويشويها ويأكلها. فإذا أخذ حيوان فيه الروح من العصفور إلى الحمام إلى الدجاج إلى الغزال إلى الشاة إلى غير ذلك، وجعل هدفا ونتمرن على إصابة الهدف، لا، نستطيع أن نتمرن على إصابة الهدف بغير ما فيه الروح. نأتي بخشبة، نأتي بكذا. كنا مع الشيخ الله يغفر له في بعض المدن في موريتانيا، هناك مثل ما بيقولوا هدافين، فنصبوا عظام سيقان الإبل وأكتافها على بعد حوالي 100 متر، وجاءوا بخمس بنادق وجمع اجتمع الرماة ومن ضمنهم ولدنا الشيخ الأمين، فكانت الإصابات على تلك العظام المنصوبة، منهم من يكسرها من أعلى، منهم من يكسرها من وسط، منهم من يطيحها. وهذه أهداف تعلم وتمرن، ولا حاجة إلى جعل ما فيه الروح هدفا ثم يموت ونرمي. أولا تعذيب له بكثرة الإصابات، ثانيا تفويته علينا بالأكل. فلها صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ما فيه روح غرضا، أي غرضا للرماة يتمرنون عليه إصابة الهدف. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. يسوق المؤلف هذا الأثر مختصرا من حديث طويل، وهو أن الراوي قال: كانت لنا جارية ترعى لنا غنما في سلع، فرأت شاة تموت أو ميتة، يعني شارفت على الموت، فأخذت حجرا وذبحتها به، فجاء صاحب الغنم وأخبرته بذلك، فقال: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل من يسأله. فسأل أو أرسل من يسأل فقال صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظفر. ألا أنبئك بذلك؟ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة. هذا الحديث فيه عدة نقاط وعدة مسائل، والمؤلف رحمه الله أخذ منه محل الغرض في الذبح، أنها امرأة ذبحت بحجر، فسئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا. وعليه يكون كل ما أنهر الدم كما في لفظ الحديث، وأنهر بمعنى أجرى الدم بقوة كجريان الماء في النهر، وليس قطرة ولا قطرات، لا، الدم المسفوح. والحديث من أوله يقول: كانت لنا جارية ترعى لنا غنم بسلع. وين سلع؟ تعرفون سلع؟ ها؟ شمالي المدينة. كانت هناك ترعى الغنم، يعني كانت البيوت منحسرة عن سلع. وفي حديث السحابة في الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، دخل أعرابي فقال: يا رسول الله استسق الله لنا، هلكت المواشي وقطعة السبل وكذا وكذا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر وسأل الله السقيا: اللهم اسقنا وأغثنا. يقول: فارتفعت سحابة من خلف سلع، وما بيننا وبين سلع من بيوت ولا دور. من سلع المسجد النبوي ما كان فيه بيوت، وأصبح الآن سلع في ثلث المدينة من الجهة الإيش؟ الشمالية. وهنا تستطيع أن تقول إن الحديث يمكن أن تأخذ منه بعض المعلومات الجغرافية المدنية، لأن هذا أعطانا صورة كيف كان سلع في ذاك العهد، ثم كيف امتد السكان إلى كذا. ويأتي الحديث الآخر: إنها لتمتلئ امتلاء الرمانة حتى تبلغ إلى إهاب، وإهاب رسل. إذن هنا بعض السلف لما سمع هذا الحديث قال فرح وقال: الحمد لله أنها جارية وذبحت بحجر. يعني كلتا الأمرين ما هو مجرد امرأة، لا، ناقصة نقصا معنويا، وهي كونها جارية. إذن المرأة الحرة تذبح ولا ما تذبح؟ ها؟ من باب أولى، لأنها مكلفة وهذه جارية. نجد في بعض الشراح من يتعرض ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما ذبح بغير إذن صاحبه. وجد بحثها من غير إذن صاحبه، واستعجب لهذا الإيراد. أليست راعية الغنم؟ أليس كل راع مسؤول عن رعيته؟ لو تركتها تفوت وتموت، وكان بإمكانها أن تذبحها، فوتتها على صاحبها، يبقى خدمته ولا ضيعت ماله؟ ضيعت ماله. إذن تصرفها هذا بالنسبة لصاحب المال في صالحه. وفي بعض الروايات الأخرى أن ذئبا نوب في عنق شاة، يعني غرس أنيابه في رقبة الشاة، فاستخلصتها منه الجارية ولم يكن عندها سكين، فأخذت حجرا فكسرته، فأصبح للحجر حد فذبحتها بها، أو دقت على عروقها بين حجر على حجر آخر حتى قطعت الجلد والعروق بالدق. وهنا نعود إلى العهد الحجري، كانوا يستعملون الحجارة في أوانيهم وفي أعمالهم حتى جدورهم. الآن آثار الأواني الحجرية موجودة حتى الآن، الزير الفخار والشربة والطاجن والبرمة، كل هذه أواني إيش؟ فخارية محروقة بدلا من الحجرية التي كانت منحوتة. الآن يعجزون أن ينحتوا مثلها، لكن يأخذون الطين وينصبونه ويحرقونه حتى يصير فخار. فإذا ذئب نوب في عنق شاة فخلصتها منه، وكسرت الحجر ودقت عروقها بين حجرين حتى قطعتهما. فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هنا وقف جمهور العلماء على كلمة كل، لأن كلمة كل يسميها المناطق سور كلي، كل نفس زائقة الموت. هل خرجت نفس من هذا الكل؟ كل من عليها فان. هل خرج شيء مما عليها؟ لا. سور كلي يستوعب أفراد الموجود. فكل ما أنهر الدم، ينص العلماء وعندكم صاحب الشرح هذا، من حجر أو خشب أو حديد أو زجاج أو رصاص أو أي نوع من الأنواع التي لها مور وتقطع العروق، كل حتى الخشبة لو أنك حددتها وقطعت بها العروق فكل. بعض الناس في أفريقيا يقتل الأسد أو يذبحه بالعود المحدد، يأخذ عودا طول متر ونص أو مترين ويجعل حده من إحدى الطرفين مثل مفك الحديد، المفك اللي يفك المسامير الغلاوز هذه، محدد من الطرف، فهو يجعل طرف العود كهذا مع تنعيم الطرف كأنه سكين، ثم يقابل به الأسد، فالأسد يأتي فاغرا فاه ليفترسه، فيسبق الأسد بالعود في حلقه ويقطع حلقومه من الداخل فيقتل الأسد بهذا العود. إذن ما أنهر الدم لا يحتاج إلى تفصيل كونه حديد معدن أو حجر أو خشب نبات أو غير ذلك، ما عدا السن والعيش والضفرة. وكون المرأة تصح ذبيحتها هذا باتفاق، ما عدا الشافعي رحمه الله يكره، وكذلك الرواية عن مالك، مع أنهم يحكون عن المدونة أنها فيها تصح ذبيحة المرأة بلا كراهة. وعلى كل، الغرض من هذا الحديث أن امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة كما في بعض الروايات وذبحت سواء كان بسكين أو بحجر فإن ذبيحتها صحيحة. وبعض الناس كره من المرأة ذبح الضحية، قال الضحية بصفة خاصة ينبغي أن يذبحها الرجال ولا دخل للنساء في ذلك لأنها نسك. أما غير الضحية فإشاة لحم أي إنسان يذبح. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والكفر، أما السن فعظم وأما الكفر فمدى الخبش. متفق عليه. تقدم التنبيه مرارا على النهي بذبح السن والظفر، والحديث علل أما السن فإيه عظم وأما الظفر فإيش مدى، جمع مدية وهي السكين لغة الحبشة واليمن. هنا نجد بعض العلماء يؤكد على كون النهي عن الذبح بالسن والظفر ما دام راكبا في محله، السن في الفم والظفر في الأصبع، يقول لأن ذلك لا يكون ذبحا يكون خنقا، أما إذا كان السن منتزعا من مكانه والظفر منتزع من مكانه فذبح به جاز. ولكن تعميم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن لأنه إيش عظم، يقول الشوكان لقد بحثت طويلا لأقف على العلة في النهي عن الذبح بالعظم فلم أجد. وهذا يشجع طالب العلم لأنه قد ترد له المسألة ويطلبها فلم يجدها، فليصبر ويصابر. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين مرة وإحنا من طريق من باب السلام إلى بيته في سلا، استوقف في الطريق قال فلان، قلت نعم، قال مسألة لي 10 سنوات أطلبها في كتاب الله فلم أجدها، الآن وجدتها. لي كم؟ 10 سنوات. وذكرت لكم فضل الصلاة في المسجد النبوي وفضل الصلاة في الصفوف الممتدة خارج المسجد. سبق أن سألت الشيخ الصلاة في الصف الممتد خارج المسجد لها أجر الصلاة داخل المسجد؟ قال بالحرف أنت تقول خارج المسجد، فكيف تساويها بداخل المسجد؟ أنت بنفسك تقول خارج المسجد. سكت. هناك طبعا وجهة نظر أن الصف إذا امتد له الحكم في الجماعة في الجمعة. بعد 10 سنوات نخرج من هذا الباب اللي كان هنا باب سعود ونحن على العتب، العتبة العريضة، وبين العتبة العريضة والشارع واحد عتبة، إلا واحد بعد السلام وخرجين من المسجد واحد واقف على العتبة التي بين الشارع والعتبة الكبيرة، والشيخ على العتبة الكبيرة وضع يده في صدره. الشيخ قال له ايش فيه؟ قال له أنا صليت هنا وأشار إلى العتبة الصغيرة والصف ممتد وجاري عن يساري هنا على العتبة الكبيرة، فهل أنا خارج المسجد على العتبة الخارجة لي من الأجر مثل ما لصاحبي هذا؟ فهمتم هذا جماعة؟ أنا أصغيت بشعري وظفري وأذني وكل حواسي، تذكرت سؤالي الأول، فإذا به يقول إن فضل الله واسع، ولا نتصور بأنه يأتي يعطي جارك لصيقك كتفك بكتفه الصلاة ويعطيك انت صلاة واحد. سعة فضل الله تجعلنا نقول إنك لك مثل أجره. كتمت في نفسي وفرحت بها لين من بكرة بعد 10 سنوات. فهذه بعض النقاط يوجهنا فيها العلماء في صبرهم ودأبهم على طلب المسألة تغيب عنه أو لم يكن وقف عليها يتطلبها. فالشوكاني يقول: بحثت مدة طويلة لأقف على العلة أو الحكمة في النهي عن الذبح بالعظم فلم أجد. وما الفرق بينه وبين غيره؟ لكن ذكر كلام النووي، والنووي يقول إن العظم أو هذا الحديث إنه عظم. طيب هذه مقدمة وفين النتيجة؟ إنه عظم والعظم لا يذبح به، فحذفت النتيجة لمعرفتها. فكأن الخبر والحكم بعدم الذبح بالعظم متقدم. بقينا بس ينبه على أن هذا عظم، أي من جنس العظم الذي تقدم لكم النهي عن الذبح به. والنووي قال: يمكن حمل هذا العظم على عموم طعام الجن، لأن الجن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعلفا لدوابهم، فقال لكم: كل عظم ألقي وذكر اسم الله عليه أن يكسوها الله لكم لحما كما كان. أما علف دوابكم فرجيع دواب المسلمين يعيده الله لدوابكم علفا كما كان قبل أن تأكله دواب المسلمين. يعني أكلت برسيم يعيد برسيم، أكلت شعير يعيد شعير. اصحى تقول كيف يصير هذا؟ احنا شايفين عظم مرمي في الأرض أبيض وجاب ما عليه ولا خلية واحدة من خلايا اللحم. نقول هذا في نظرك وهذا في حسبانك. والله نبه على أشياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن إيش هذا يسبح ولكن لا نفخه، هذا يسبح ولكن لا نفخه. فإذا كنا لا نفخه تسبيحا نروح نطلع نقول كيف يسبح؟ لا، يجب أن يتأدب الإنسان شوي. ما أنت محص ولا أنت واقف على تسبيح ولا أنت سامع إلا في المعجزات، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل عليهم وهم يأكلون طعاما في خصعة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عرب اجلس فكل. قال: يا محمد، من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: الخصعة التي تأكل منها. أسمعوه إياها. فرفعوها إلى أذنه فسمع التسبيح فقال: حقا والله إنك رسول الله، ونطق بالشهادة. قال رجل: أسمعنيها يا رسول الله. قال: أسمعوه إياها. والثالث: سمعها اثنان بعد الأعرابي فحطوها. فقال ثالث: قال: لا خلاص، لأن المعجزة ثبتت بشهادة كم؟ ثلاث. قل الأعرابي صاحب الدعوة، ثبتت باثنين بعيدين عن طرف الدعوة، وهذا هو نصاب الشهادة في إثبات الحقوق. فما لم شهد اثنان على تسبيح الخصعة وسمعوها قامت البينة وقامت الحجة واكتفينا بذلك. إذن قد لا ندرك الشيء وقد نعجز عن تصوره، فلا نحاول أن إيش أن نتطلب ما وراءه. فالله يكسو العظام لمؤمن الجن إذا سميت عليه، أما إذا ألقيت ولم تسمع عليه فإنه طعام كفرة الجن. إذا ألقيت فضلات المائدة من خبز أو رز أو طعام ما ولم تسم الله عليه، حرم على مؤمن الجن أن يأكلوه لأنه لم يسمى الله عليه وأكله كفار الجن. وإذا سميت الله أكله مؤمن الجن. فالنووي يقول حديث العظام طعام لمؤمن الجن بأن الله يكسوها لحما كما كانت. آمنا بالله على مراد الله، وآمنا برسول الله على مراد رسول الله، وتركنا الأمر لله، وكذلك رجيع الدواء. الأمر فيه ليس عقليا ولكن عقائديا، نعتقد صحة ذلك لأنه جاء عن الصادق المصدوق. إذن الذبح بالسن يجعله يخالط الدم، وإذا خالط الدم صار إيش؟ ها؟ قولوها زي الناس، ما تبغوا تقولوا؟ العظم إذا خالط الدم يكون حكمه إيش؟ ولا شيء. سبحان الله، ما سمعتم؟ ما فهمتم؟ ماذا يكون حكم العظم إذا خالط الدم؟ ها؟ يأخذ حكم الدم وهناك نجس. يأخذ حكم الدم، ولا حكم الدم صار عليه للدم الموجود؟ وش حكم الدم اللي يأخذه؟ عدم الأكل؟ ها؟ نعم. والدم المسفوح ايش حكمه؟ وحرام. ليش؟ اثنين بس اللي يقولوا نجس. والله يخسر على تعب النفس. والله صحيح، ما في حاجة لسان يتعب نفسه في هذه الأمور ولا حد يجاوب فيها. وقفت بكم عند هذه النقطة لتفكروا طويلا وتثبت في أذهانكم بأن هذا من صريح الدلالة على نجاسة الدم المسفوح. دليل ولا لا؟ بغضك ما حد يرد. دليل؟ إذن الذين يقولون بطهارة الدم المسفوح ويطلبون أدلة يأخذون هذا من ضمن، لأنهم مناقشون في حرمت عليكم الميتة والدم. قالوا هنا في باب الأكل، لأن الميتة حرم أكلها فكذلك الدم. طب حرم الدم ليش؟ لنجاسته. فهكذا أخذ العلماء بأن العظم إذا ذبح به صار إيش؟ ملابسا للدم، والدم نجس، فيكون نجسه على مؤمن الجن. بقي عند العلماء توسعة. هناك من يقول النهي عن الذبح بالسن إذا كان راكبا محله، وعن الذبح بالظفر إذا كان في موضعه، لأن هذا لا يتمكن صاحبه بذبحها ولكن تكون من المنخنقة. أما إذا كان خارجا عن مكانه وأمكنه أن يذبح به فلا مانع، والله تعالى أعلم. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن لاقوا العدو غدا وليست معنا المدى فقال كل ما أنهر الدم إلى آخره. ولاخو العدو إيش علاقتها بالمدى وإيش علاقتها بالسيل؟ قالوا لأن الجيش الغازي يحتاج إلى أكل وشرب، فربما ذبح مما ظفر به في أرض العدو. بما يذبح ودم معهمش مدى وغير قتل ما معهش سكين؟ نعم، لأن السلاح الأبيض في السيف، والمدية ما هي موضع قتال معركة. السيف طويل وثقيل وله صقالته ومتانته وحدته، هو محل القتل والقتال. فقال كل ما أنهر الدم. ومن الطريف أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يبعث بعثا نهاهم أن يقلموا أظفارهم. سمعتم؟ نهاهم عن إيش؟ أن يقلموا الأظفار. طب وش يسووا فيها؟ يربوها تخلوها كبيرة ليه؟ حيخرشوا بيها؟ حيفترسوا بيها؟ قالوا لأن الغازي والمسافر بصفة عامة يحتاج إلى أظافيره ما لا يحتاجها المقيم. يجي ربط غرارة مثلا أو عدلة أو كيس أو حزمة حطب يبغى يفكها، العقدة يابسة. لو أنه قاص الأظافر وبقت الأنامل على اللحم يقدر يفك العقدة؟ ما يقدر يفكها بسنونه. تدخل شعيرات الحبل بين الأسنان، وخاصة إذا كان الحبل من شعر الحيوان. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يوصي السرية أنها لا تخص أظفارها، ليكون ذلك عونا لها على فك ربط الحبال وعلى ما تحتاجه في غير ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. القتل صبرا هو إيقافه أو قتله في غير معركة أو في غير طلاقة في هواء أو في برية، يحبسه ويقتله وهو مربوط صابرا في محله، فهذا منهي عن هذا النوع من القتل. وكلمة حيوان يقولون خرجت مخرج الغالب، وإلا فهو يشمل حتى الإنسان. لو هناك خصم أو إنسان يريد ولي الأمر أن يقتله لا يحبسه أو يربطه ويرميه حتى يموت، لا. فالقتل صبرا هو القتل في غير كر وفر في المعركة، وغير طير في هواء، وغير صيد في البر، والله أعلم. وعن شداد بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. انظروا يا إخوان في هذا الحديث، وانظروا الآداب في التشريع. كل تشريع له آدابه، التأديب، الجهاد، القتل حدا، القتل في أي خصاصه، والذبح للحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان هو أعلى درجات الإيمان. أخبرني عن الإسلام أعطاه الأركان الخمس، أخبرني عن الإيمان أعطاه الأركان الست، وأركان الإسلام ظاهرة واضحة، وأركان الإيمان خفية اعتقادية. أخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني عنصر المراقبة موجود. كتب الإحسان على كل شيء، وكل كما تقدم سور كلي يشمل كل عمل تعمله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في دفن جنازة إلى القبر فإذا به معوج، فقال انزل فعدله وأحسنه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى القبر. ثم يأتي التفصيل، فإذا قتلتم، القتل يكون قصاصا ويكون حدا، فأحسنوا القتل، لا تنصبوه غرضا وتقتلوه صبرا، ترمونه بسهم من هنا ومن هناك ومن ومن، لا. قد يقول قائل والزاني المحصن كيف يقتل؟ ما هو بيقتل صبرا؟ وقد يحفر له حتى لا يشهد ويرمى بالحجارة واحدا واحدا حتى يموت؟ نقول نعم، هذا حد من حدود الله، وليس قتلا حقا من حقوق العباد واقتصاص، لا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تروح تجيب سيف كال للحد وتعطيه لإنسان ما ذبح حتى بسكين، تقول تعال اقتص من خصمك، ما عارف يضرب في عنقي ولا في كتفي ولا في رأسه، فده لا يجوز أن يمكن من التنفيذ. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وكيف نحسنها؟ ما هو ميت ميت، ولكن يجب أن يكون بطريقة كلما كان الرفق فيها أكثر كلما كانت أحسن. هنا يأتي العلماء بما هو من دأب إحسان الذبحة. جاء في الحديث بعض منها، وليحد أحدكم شفرته، كن حادة ما هي كالة تعذبها، وليرح ذبيحته، يريحك يسوي لها، يسقيها الشربيت، يجيب لها مرتبة نيمها عليها. كيف تريحها؟ قال العلماء تمهد الأرض التي ستطرحها عليها، أنت ستضجعها على جنبها، تضجعها على العيدان والشوك والحجارة، ولا على أرض ملسى ناعمة لا تؤذيها، هذا الإراحة. وجاء العلماء أيضا جزاهم الله خيرا في وليحد شفرته، لا يحد الشفرة أمام الذبيحة، حدها بعيد، ولا يذبح الذبيحة أمام أمها ولا أمام ولدها ولا أمام حيوان آخر، لأن هذا إرهاب وتعذيب. إلى أي مدى هذا يا جماعة؟ أي نظم العالم ترفق بالميت في موته وتحسن إلى الذبيحة في ذبحتها؟ هكذا يوصي رسول الله. لما سئلت أسماء عن ولدها حينما قالوا إنهم صلبوه، قالت ما على الشاة إذا ماتت أن تسلخ، هي ذبحة ماتت، وش يضيرها لما يسلخوا جلدها؟ ما هو زيها بشيء. ولكن هنا ولو كان حيوانا ما دامت ذبيحة وستؤكل لها حرمتها أرحها. ويقول العلماء أيضا قبل أن يذبحها يأتي بالماء واعرضه عليها وهي مطمئنة هادئة لعلها إن كانت عطشانة تشرب. وهكذا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم في ساعة الإيش الشدة والقسوة وإزهاق الروح يوصي بالرفق. أعتقد أنا ما قرأت كثير في هذا، ما وجد في أمة من الأمم أو في نظام من النظم أن وجد مثل هذه التعليمات وهذه النصائح وهذا الرفق. إذا كان هذا في الشاة التي ستذبح وتؤكل، فكيف بالإنسان؟ يكون من باب أولى. ولهذا جرت العادة أن الشخص إذا كان محكوما عليه بالإعدام يأتي مفتي البلد قبل تنفيذ الحكم ويتكلم معه في الصبر وفي الأجر وفيما إذا لو كان يريد أن يوصي بوصية، وإذا كان يشتهي طعاما أو شرابا أو نوعا من الفاكهة أو شيئا يخطر بباله، فلو طلب شيئا أحضروه إليه لأن ذلك من حقه. وإذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، لأن الشفرة الحادة تذبح بسرعة. وأمر صلى الله عليه وسلم أجهزوا على الدابة، يعني اذبحوها وأجهزوا عليها ذبحا كاملا، ونهى عن شرطة الشيطان، مجرد جرح الرقبة وسيبها تفرفص لين تموت على مهلة، لا أنجز عليه. وقال لا تعجلوا بالأنفس حتى تزهق النفس. ذبحت ذبحا كامل وهي لازالت في حركة الموت، لا تأخذها وتبدأ في سلخها، لا تمنعها من ترفيص يديها ورجليها، لأن هذا في مصلحتك أنت، لأن حركة اليدين والرجلين للبهيمة عند الذبح تعمل انتفاضة وتساعد على إخراج كامل الدم من الجسم. أما إذا مسكت يديه ورجليه ومنعته من الترفيص، الدم لا يجد مساعدة على إخراجه من الجسم. أما إذا تركته يتحرك وينفض وبسرعة وبقوة، فإن ذلك يساعد على إخراج الدم من جميع الجسم. والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. مستقلة، واختلف بعض الناس أو القليل من العلماء كأبي حنيفة وغيره، إذا كانت بهيمة الأنعام في بطنها جنين واضطررنا إلى ذبحها، سقطت من شاهق أو ضربها الأسد أو انخنقت واضطررنا أن نذبحها، والحال أن في أحشائها جنين، فالحديث يقول زكاة الجنين زكاة إيش؟ أمه. بمعنى أنه إذا زكينا الأم أدركناها بحياة مستقرة وزكيناها، فإن هذه التزكية التي وقعت على الأم تجزئ عن الجنين في بطنها، وإذا أجزأت عنه يؤكل أو لا يؤكل؟

ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين. ولأبي عوانة في صحيحيه سمينين بالمثلثة بدل السمين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. نلاحظ ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى بعدما جاء بكتاب الأطعمة أو جاء بالغنائم ثم جاء بالأطعمة ثم جاء بعدها بما يتناسب، وهذا السياق فجاء بالأضحية وترتبط مع الأطعمة في أحكامها ونوعيتها وزمانها إلى غير ذلك من المباحث التي سيوردها لنا المؤلف رحمه الله. أولا الأضحية أو الضحية. أضحية أفعولة، ضحية فعيلة، من وقت الضحى، ووقت الضحى هو ارتفاع الشمس قدر رمح في موعد صلاة العيد. قيل سميت بالضحية أخذا من وقت تقديمها، أما مشروعيتها فثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأما حكمها فالجمهور على أنها سنة، ولكنها تتفاوت في حق الأشخاص ما بين موسر ومعسر. وأما صفاتها أو ما يجزئ فيها فاتفقوا على أن أقل الإجزاء المسن من الضأن، من الماعز، من البقر، من الإبل. والمسن من الضأن ما أكمل 6 أشهر، ومن الماعز ما أكمل 1 سنة، ومن البقر ما أكمل 2، ومن الإبل ما أكمل 5، وما فوق ذلك. ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، الضحية بالشاة أو الضحية بالإبل، أي الضحية بالغنم أو الضحية بالإبل. فنجد الجمهور يفضل الضحية بالغنم على الضحية بالإبل بخلاف الهدي، فإنهم يفضلون الهدي بالإبل عن الهدي بالشاة. وهناك أن الإبل، الناقة أو الجمل، يجزئ عن 7، وتقدير الجمل ب7 هذا في المناسك، وقد جاء في بعض المواقف في قسمة الغنائم تقدير الجمل ب10 شياه. وهنا استهل المؤلف هذا الباب بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، أي ذبح ضحيته أو يوم الأضحى بكبشين. والكبش ذكر الضأن، ويفرق بين الضأن والماعز، والكل يجمعها الغنم، لكن الضأن ذكره الكبش وأنثاه النعجة والماعز المعروف. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد الأضحى يشتري كبشين يضحي بهما، وهنا ضحى بكبشين أقرانين أي وافرة القرون، ليست مكسورة القرن، بكبشين أقرنين أم لحين. يفسر العلماء أم لحين بعدة تفسيرات، قالوا هو الأبيض الخالص، وقالوا هو الأبيض مع سواد، وقالوا الأبيض الذي تعلو صوفه حمرة فهذا هو الأملح. وفي بعض الروايات زيادة سمينين، وجاء عن بعض السلف قال كنا نشتري الأضحية ونسمنها أي يعلفونها علفا زائدا يسمنونها من أجل الضحية رغبة في أن تكون جيدة تطيب كل نفس أن تأكل منها. كبشين أقرنين أملحين سمينين. وإلى هنا صفة الأضحية، أما السن فكما تقدم مسنة، وأما الوصف فكلما كانت أوفر لحما كانت أطيب وأفضل. ثم تأتي نصوص أخرى وتنهى عن الضحية بالخرقاء والتي خرقت أذنها والجدعاء، كذلك جدع أذنها ومعلقة بقشرة منها والجماء، فكل هذه صفات قالوا يتجنب التضحية بها لأنها صفات نقص في الشاة. وبعض العلماء يقول هذه صفات شكلية، فإذا كانت الذبيحة سمينة وافرة اللحم أجزأت، وذلك ردا على من يقول لا تصح الضحية بالعوراء ولا بالعمياء. قالوا لأن العوراء لا تتمكن من رؤية المرعى إذا ذهبت مع الغنم، ترى نص رؤية فيكون حظها من العلف أقل من الغنم سليمة العينين. واختلفوا في العمياء، فبعضهم قال لا تجوز الضحية بها لأنها غالبا تكون عجفاء، والآخرون يقولون لا، قد تكون العمياء أسمن من سليمة العينين لأن صاحبها يعلم عماها فيجتهد هو في توفير العلف إليها، فيكون اجتهاده في خدمتها وتسمينها أكثر مما لو تركت لنفسها. إذن تحقيق المناط في كمال الضحية وتجنب نقصها، كما جاء النهي عن الضحية بالعجفاء وهي التي لم تحمل لحما وليس فيها شحم، إلى غير ذلك مما يدور حول تحقيق المناط من كبشين سمينين. ثم أخذ العلماء حكمها من قوله صلى الله عليه وسلم الله بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد أو ومن لم يضح من أمة محمد أو أنه يذبح الأول عن أمة محمد والثاني عن آل بيت محمد. وهنا الذبح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني عمن لم يضح من أمة محمد عجزا أو تقصيرا أو عدم توفر ظروف الذبح. قالوا حينما يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد يفيدنا بأن الضحية عن الأفراد فردا فردا ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا واحدا عن عموم من لم يضحي من أمة محمد، والمفروض أن الكبش ضحية عن واحد والثاني عن آل بيت محمد. فقالوا إن ضحية البيت رب البيت يذبح الضحية عنه وعن معه عمن معه في بيته زوجاته أولاده من يتبعونه بالنسب، فإن تضحية صاحب البيت تجزئ عن كل واحد في البيت. وقالوا إنه يصح أن يضحي الإنسان عن غيره ويصح للإنسان أن يذبح ضحية غيره بغير إذنه، وكما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بلحمان بقر لحم البقر إلى زوجاته بمنى فسألن عن هذا اللحم، فقيل لهن إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنكن بالبقر. ومن هنا من جوز الضحية بالبقر، وفي الجملة منعوا الضحية من غير بهيمة الأنعام الغنم البقر الإبل وجميع حيوانات البر التي يجوز صيدها من الغزال وبقر الوحش والنعام ونحو ذلك لا يصح في الضحية، إنما هي تدور حول بهيمة الأنعام. وسيأتي وقت ذبحها على ما جاء النص به بعد هذا الحديث إن شاء الله. وهنا في هذا الحديث عدة جمل تستوقف، وكل جملة فيها تشريع في خصوص الضحية. نمر على الحديث مرة أخرى جملة جملة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بكبشين، وعرفنا مسمى الكبش، وفي بعض الروايات أنه خصيين موجوئين، يعني والوجه إنما هو استئصال الخصيتين من الفحل، فعليه بالصوم فإنه له إيش وجاء، يعني يحد من ثورة الجنس. وقالوا إن الكبشة الذي استؤصلت خصيته يكون أطيب من الفحل، وقال آخر لا الفحل يكون أحسن لأنه كامل ليس فيه نقص. والذين قالوا الخصي أولى لأن خصي الفحل أطيب للحمه، وخاصة في الغنم يذهب زفارة اللحم. أحيانا بعض الحالات تجد في اللحم زفارة زفر، وخاصة الماعز التيوز. فإذا كان قد وجي لا توجد فيه هذه الرائحة بسبب أنه استؤصل سببها، إذن الأمر يدور على توفر اللحم وحسن اختياره، كبشين أملحين أقرنين موجوئين. إلى هنا الرواية ليش الأولى. نعم. ويسمي كما يقولون من كلمات النحت، تقول فلان سمى الله، فلان سبح الله، فلان هلل الله، فلان كبر الله. سمى أي قال بسم الله، هلل أي قال لا إله إلا الله، سبح أي قال سبحان الله، كبر أي قال الله أكبر. كما في الحديث تسبحون وتحمدون وإيش وتكبرون لا إله إلا الله. ويقولون هنا ويسمي، يقولون إن التسمية هنا عند الذبح تقتصر على بسم الله ولا يكمل بقية عبارة البسملة، يعني لا يأتي معها بكلمتي الرحمن الرحيم، لا بسم الله. والتسمية هنا من موجبات إباحة أكل الذبيحة، لأن الله نهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وأشرنا سابقا بأن التسمية عند الذبح بمثابة الاستئذان من مالك الشاة وخالقها ورازقها في أن تذبحها وتأكل، وهو الذي أوجدها، وهو الذي تكفل برزقها، أنزل الماء من السماء، وأنبت النبات من الأرض، وأخرج لها المرعى، ونماها، وذللها لك. كل هذا من نعمه عليك. فإذا أردت أن تذبح أو تأكل فتسمي الله، أي تستأذن ربك وخالقها في ذبحها. ولهذا كل من ذبح لغير الله أو ذكر غير اسم الله فهو ظالم، ظالم لنفسه وظالم في حق الله. الله خلق ورزق وسخرها، تروح تذبحها على اسم الصنم ولا على اسم فلان ولا على اسم كذا، هذا ظلم، لأن الصنم ولا فلان ولا علان ما له فيها شعرة، كيف تقدمها له؟ كيف تذبحها باسمه هو؟ لا، هذا ظلم، ولهذا حرم أكلها. اللهم إلا ما تقدم في باب الذبائح، إذا كان المسلم قد نسي فإن المسلم يكفيه إيش؟ يكفيه اسمه. أما يتعمد ترك التسمية أو يتعمد تسمية غير الله، لا، فهذا لا يبيحها. ويسمي الله، ومع بسم الله الله أكبر. والله أكبر هنا لها مدلولها العظيم في عظمة الله وفي افتقار العبد وضعفه واحتياجه إلى نعم ربه عليه. تقول الله أكبر، لما قلت الله أعظم؟ الله المنعم، الله الرحيم، الله الكريم، الله خالق كل شيء، لا، لأنك الآن حينما ضجعت الذبيح ووضعت رجلك على صفحتها وأخذت السكين وأرقت دمها كنت مستكبرا متعاليا عليها، وهذا بحكم تكوينك وبحكم ضعف هذه الشاة وبحكم تسخيرها. ولكن إن كنت كبير متعال على الشاة فالله أكبر من عليك منك عليها، كما جاء في قصة ابن مسعود في الحج، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب غلاما له، فقال انظروا انظروا إلى هذا الحاج ماذا يفعل، استنكارا منه، أنت محرم تقول لبيك اللهم لبيك، تتعالى على هذا الغلام وتضرب، لأنت رايح حاسر رأسي شبحا في القدمين ضارعا متضرعا إلى الله، قم تضرب غلامك عشان نضعيف. فإذا به يسمع من يقول له أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، الله إيش أقدر عليك منك عليه، أنت تضربه لسلطتك عليه لأنه عبد لك، والله خالقك أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف العبارة يا جماعة، شوف الاستنتاج، شوف المنطق مع الإيجاز، أقدر عليك منك عليه. لو أردت أن تأتي بمحاضرة، أن تأتي بندوة، ما يمكن تزيد على هاتين الكلمتين، وليس في بلاغتهما. فلما رأى ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهه ويحذره إلى هذا الحد، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، بدل المسألة جاءت للقدرة والضعف والعجز، إذن أنا أخطأت في حقه أنا أكافئه فهو حر لوجه الله. فهنا وسمى الله وكبر، الله أكبر، نعم، ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وإيش ويضع رجله على صفاحهما. هذه الحالة من تعود الذبح أو حضر حالات كثيرة من الذبح يجد أن وضع الرجل على صفحة الشاة مما يمكنه من سرعة ذبحها، وفي الحديث أنه يضجعها على شقها الأيسر ويقبل وجهها إلى القبلة ويمسك رأسها عند الحلق عند اتصال الرأس بالرقبة ويذبح، فوضعه رجله على صفحة عنقها أي عند منتهى اللوح أو الكتف وبداية العنق، هذه الوضعة تجعله يتمكن من الشاة لا تحرك موضع الذبح فتتألم، بل يكون موضع الذبح مهيئا ثابتا لسحبة السكين. وجاءت النصوص أيضا فليرح ذبيحته يضجعها على شقها الأيسر ويمهد الأرض التي يضجعها عليها، إذا كان فيها حصى ناتئ يؤلم الجنب أو فيها أعواد خشنة يزيلها وتكون الأرض ممهدة ليس فيها ما يؤذي الشاة حينما تضجع عليها، وليحد شفرته. وهنا في حديث عائشة: ايتني بالمدية، والمدية هي السكين بلغة اليمن، واشحذيها بحجر. الحجر جرم صلب يابس، حينما تمرر عليه السكين بحدها يأخذ من جوانب حد السكين حتى يرققه، فتكون أسرع في القطع. وتقدم التنبيه عند الذبح أنه لا يحد الشفرة أمام الشاة، ولا يذبحها أمام أمها أو ابنتها، وهذا كله ضمن حديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وفي لفظ: ذبحهما بيده. ذبحهما بيده الشريفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بعض أعماله بنفسه، فكذلك المسلم يجب أن تكون عنده دربة، وخاصة في الأمور العامة، لأنه لابد أن يكون له. يبقى الغنم عنده والسكينة موجودة وهو لا يعرف، ما يعرف يذبح أرنب، متى يأكل اللحم؟ لين يجي رجال ولا حرم أقول له هيا اذبح لي هذا. طب وأنت اللي ما يعرف يذبح الشاة كيف يقتل العدو؟ الشاة نايمة ومستسلمة ما يعرف يذبح. طب العدو اللي يصاوله ويجاوله في الميدان كيف يقتله؟ إذن الإنسان لابد أن يكون عنده دربة في هذه الأمور. بل إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه مر برجل ذبح شاة ويصلخ، ما هو عارف يصلخ، فشمر عن يده الشريفة وأدخل يده بين الجلد واللحم وأدارها وقال: هكذا فافعل. سبحان الله، يعلم الناس الجزارة كمان. هذا من كمال الرجل. إذا كانت المرأة تذبح، أنت ما تعرف تذبح. فذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه. بل أبعد من هذا، في الحج كم أهدى؟ 100 بدنة. كم ذبح منها؟ ها؟ 63 بدنة نحر، مش ذبح. والنحر الطعن بالحربة في اللبة، وهي عند صلة عنق الناقة بصدرها، آخر العنق من جهة الجسم. في بعض الروايات فلان قال: ساعدت ابن عمر في نحر بدنته. ابن عمر واحد ناقة يحتاج من يساعد، 63 بدنة. هذا لو كان بشرطها شرط، وخاصة إذا كان ما من طبيعته يزاول الأعمال اليومية. الشخص اللي بيزاول الأعمال اليومية يده خشنة وعضلات ومتمرن وكذا وكذا، لكن في النادر تحصل يده ناعمة، كما قال بعض العلماء: والله ما لمست حريرا ولا ديباجا أنعم من كفه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا هذه اليد الناعمة تنحر 63 بدنة في موقف واحد. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتولى ما يمكن أن يستطيعه من أعماله الخاصة، وخاصة النسك، لأن تزاوله بنفسك بكامل أمره. نعم. أما السالخ والتقطيع فهذه تتمة، ولذا وكل إلى علي رضي الله تعالى عنه أن يأتي بالجزارين ليسلخوا البدن ويقطعون ويأخذوا من كل بدنة بضعة ويضعون في قدر ويطبخون. هذه المرحلة الثانية بعد هذا كل يساعد فيها. نعم. متفق عليه. وفي لفظ سمينين. وفي لفظ أملا أقرنين أملحين سمينين. وهذا الذي يقوله العلماء الضحية بالسمين ولا الضحية بالعجفاء، الهزيلة اللي عظامها ما فيها مخ تمسك ظهر تحصل عظام، هذه ايش تقديمها في الضحية غير السنة. نعم. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. في رواية بدل سامينتين بالسين من السمن ثاء، ثمينتين بالثاء من الثمن، كبشين أملحين قرينين ثمينين يعني غليين. والغلاءهم في السعر بسبب ايش؟ السمنة. اذا ما في منافاة ولا معارضة. سمينين الحمد لله، ثمينين في الثمن معروف بأن الذي رفع الثمن هو السمن، يبقى روايتين ايش؟ متعارضتين ولا متعارضتين. نعم. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. هذا تفصيل. ويسمي ويكبر هذا اللفظ بسم الله والله أكبر.